في احد الاخوه كان مره اظن سالكم سؤال انه ينقطع عنده البول بعد ما يتبول بساعه، ففهمت منه قال الشيخ بيقول ان صلاه الجماعه تستحب في حقه. قلت له طيب ما دام انت تستطيع ان تبول، هو هكذا نقل ما صدقته صراحه يعني. نعم، فهنا نفس الجو إن شاء الله ما بيتغير.